دعوا الغشاة وما نكلوا يا لطيف يا لطيف دعوا الغشاة وما قالوا وما نكلوا يا لطيف يا لطيف بيني وبينكم ما ليس ينفصل بيني وبينكم قلبي مخبأة يا لطيف يا لطيف لا الكتب تنفعني فيها ولا الرسل فيها ولا وسائل الشوق عندي لو بعثت بها إليكم لم تسع حضور أمسي وأصبح والأشواق تعصف بي كأنما أنا من هشارب ثمين وكم أحمل قلبي في محبتكم ما ليس يحمل قلب فيحتمل وكم أصافيره فيكم وأعدله وليس ينفع عند العاشق العذان ورحمتاه لصب قل ناصره فيكم وضاق عليه السهم والجبل قضيتي في الهوى والله مشكلة ما القول ما الرأي ما التدبير ما العمل أنا يا حي يا قيوم يزداد شيء حسنا حين أذكركم إن المليحة فيها يحصن الغزل أنا الوفي لأحبابي وإن غدروا أنا المقيم على عهدي وإن رحلوا أنا يا حي يا قيوم يا غائبين وفي قلبي أشاهدهم وكل من فصلوا عن نظير اتصلوا كجدد البعد قربا في الفؤاد لهم حتى كأنهم يوما نوى وصلوا فيا رسولي من لا أبوح به إن المهمة فيها يحسن الغزل بلغ سلامي وبالغ في الخطاب له وقبل الأرض عني عندما تصل بالله عذبه حالي إن خلوت بي ولا تطل فحبيبي عنده ملل وتلك أعظم جاتي إليك فإن تنجح فما خاب فيك القصد والأمان